هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. ولتكن البداية مستمعينا الأعزاء مع هذا الخبر الموسيقي. قدمت جمعية محبي الفنون الجميلة بجاردن سيتي بالقاهرة صالونا دعت إليه المؤلف الموسيقي المصري المعاصر محمد رفعت جرانا. وتحدث إلى الحاضرين وعلق على بعض مؤلفاته التي تم تقديمها في الصالون. فتحدث معلقا على كونشيرتو القانون الذي ألفه عام 1966 قائلا: ازاي ان انا اخرج الآلة البسيطة الصغيرة دي الجميلة دي من عنق الزجاجة اللي هو النار؟ هل حيتذوقوا ان انا كاتبه ولا انا مش حيتذوقوه؟ طبعا دي كانت يعني خدت مني وقت كبير قوي عشان ازاي امزج القانون مع الأوركسترا السيمفوني الضخم دوت، لدرجة إن أنا سافرت ورحت تركيا علشان تركيا دي مشهورة، كانت هي مستعمرة استعمرت العالم الإسلامي كله، لكن للأسف ما اهتمتش بالآلات الشرقية ولا عملت فيها حاجة خالص، وأنا كنت فاكر إن هم إن هم عاملين كونسيرتو طبعا قبلية، لأن ده جيل تاني وأنا جيل آخر، لكن للأسف يعني هم ما خدوش بالهم وفات الزمن كله وما تنبهوش إن عندهم ثروة موسيقية ممكن العالم كله يعني ينهض الآلات الشرقية دي كلها وتبان للناس. في الواقع أنا قعدت مدة بفكر إزاي إن أنا هنجح في إن أنا أمزج الآلة القانون مع الأوركسترا وخرج الموسيقى الشرقية من الرأس والسهرات والحياة دي من الوضع الحالي إلى وضع آخر، وأرجو أن أكون أنا وفقت في هذا العمل. Thank you. أعزائي المستمعين، ومن كونشيرتو القانون لرفعت جرانا إلى شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي للمؤلف الموسيقي المصري يوسف جريس في ذكرى ميلاده. يعتبر يوسف جريس هو رائد للتأليف الموسيقي في مصر والعالم العربي، فهو أول من ألف موسيقى مصرية ليعزفها الأوركسترا السيمفوني عندما ألف القصيد السيمفوني مصر عام 1932. وقد قدم لأول مرة بمدينة الإسكندرية في 16 من أغسطس عام 33. وهكذا فتح يوسف جريس آفاقا جديدة لفن الموسيقى في مصر لجيله وللأجيال التالية من بعده. ولنبدأ مستمعينا الأعزاء من خلال مؤلفات يوسف جريس الموسيقية، ونستمع إلى جزء من القصيد السيمفوني مصر. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى ميلاد المؤلف الموسيقي المصري يوسف جريس. والمؤلف المصري يوسف جريس من مواليد القاهرة في 13 من شهر ديسمبر عام 1899 لأسرة محبة للفن والثقافة. وفي عام 1915 بدأ يوسف جريس دراسة الموسيقى العربية على يد كل من سامي الشوى ومنصور عوض. ثم درس عزف آلة الكمان، وأيضا درس الهارموني والتأليف الموسيقي. ومن مؤلفات يوسف جريس الموسيقية نستمع الآن إلى الفلاحة للتشيلو والأوركسترا. زلنا معكم ومع ذكرى ميلاد يوسف جريس. وقد أتم يوسف جريس الدراسة الثانوية في مدرسة التوفيقية الثانوية بحي شبرا بالقاهرة، وبعد ذلك التحق بكلية الحقوق وتخرج فيها عام 1926 وعمل بالمحاماة بضعة أشهر، ثم تفرغ للتأليف الموسيقي. وفي عام 1930 قبل عضوا في جمعية المؤلفين والناشرين في باريس. وفي عام 1942 كون مع بعض أصدقائه الجمعية المصرية لهواة الموسيقى بهدف نشر الوعي الموسيقي لدى أبناء الشعب المصري. ومن مؤلفات يوسف جريس الموسيقية نستمع الآن إلى البدوي للأوركسترا، ويصور فيه المؤلف طبيعة الحياة في البادية واتساع الرؤية فيها، ويرمز هنا لمزمار الراعي بآلة الأبوة، ولنستمع الآن. مستمعينا الأعزاء، وقد جاءت مؤلفات يوسف جريس متنوعة، ونذكر منها لا لآلة البيانو مقطوعات مراكبي في النيل، زهرة البردي، والوادي المصري. وللكمان المنفرد البدوي، ريف مصري، فرقة النيل، وبنت الأهرامات. ومن مؤلفاته للكمان والبيانو على ضفاف النيل، حاملة الجرة، ورقصة فلاحي. ومن مؤلفاته الأوركسترالية نذكر القصائد السيمفونية مصر، النيل والوردة، نحو دير في الصحراء، وأهرام الفراعنة، والسيمفونية الأولى مصر. وفي عام 1961 سافر يوسف جريس إلى أوروبا في رحلة للعلاج، وفي طريق العودة توفي بمدينة البندقية في إيطاليا في 7 أبريل عام 1961. ولنختتم هذه الباقة من أعماله ونستمع من مؤلفاته الموسيقية إلى هذا العمل للبيانو المنفرد بعنوان ضوء القمر، وتؤديه على البيانو العازفة المصرية مارسيل مهرة. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت إيهاب زكريا ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.